بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى للنبوة أحق عباده بحملها محمدا صلى الله عليه وسلم، وعظم قدره وكرم، فصدع بالرسالة وأوضح في الدلالة ودعا إلى الهداية ونجا من الغواية، فصلى الله عليه من ناطق بالحق ومنقذ للخلق، صلاة زاكية نامية، رائحة غادية تزيد على اختلاف الليل والنهار وتعاقب الأعوام والأدوار. وبعد، نلتقي بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من مواقف يوم القيامة، نستعرض وإياكم في بيان كيف ستبيض وجوه يوم القيامة وكيف ستسود وجوه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول القرطبي في تفسير هذه الآيات البينات: المراد يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودة. ويقال إن ذلك عند قراءة الكتاب، إذا قرأ المؤمن فرأى في كتابه حسناته استبشر وبيض وجهه، وإذا قرأ الكافر والمنافق كتابه فرأى فيه سيئاته اسود وجهه. ويقال إن ذلك عند الميزان، إذا رجحت حسناته ابيض وجهه، وإذا رجحت سيئاته اسود وجهه. وقال العلماء: فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، المبتعدين عنه، المسود الوجوه. وأشدهم طردا وإبعادا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقهم، والمعتزلة على أصناف أهوائهم، ونفاة التوسل في عصرنا، وغيرهم من الذين ابتدعوا البدع القبيحة السيئة الفاسدة المخالفة لدين الله. فهؤلاء كلهم مبدلون ومبتدعون بدعا سيئة، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء الفاسدة. وأما قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم، أي فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ ويقال هذا لليهود الذين كانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا للمنافقين. وقوله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم، هؤلاء أهل طاعة الله عز وجل والوفاء بعهده، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي في جنته ودار كرامته خالدون باقون، جعلنا الله منهم وجنبنا طرق البدع الفاسدة والضلالات، ووفقنا لطريق الذين اتقوا وعملوا الصالحات. وفي بيان تلون الوجوه يقول الله تعالى في سورة طه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي يوم القيامة يحشر المشركون زرقا، وهو حال من أحوال المشركين يوم القيامة، لأن العذاب يتنوع، وهذا نوع منه. والزرق خلاف الكحل، والعرب كما قيل تتشاءم بزرق العيون وتذمه، أي تتشوه يوم القيامة خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد وجوههم، أو يكونون عطاشا قد ازرقت أعينهم من شدة العطش، إذ قيل إن سواد العين يتغير من العطش. وقال سعيد بن جبير: قيل لابن عباس في قول الله تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وقال عز وجل في موضع آخر: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فقال: إن ليوم القيامة حالات، فحالة يكونون فيها زرقا، وحالة عميا. ثم يقول الله تعالى في سورة الرحمن: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال الحسن: سواد الوجه وزرقة الأعين. وتأخذ الملائكة بنواصيهم أي بشعور مقدم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار. والنواصي جمع ناصية. قال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقيل: يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقى في النار. ويفعل ذلك به ليكون أشد لعذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النار، تارة تأخذ بناصيته وتجره على وجهه، وتارة تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه. فيا أيها الإنسان، جهز نفسك وحضر جوابك لذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يوم ترد فيه المعاذير وتبلى السرائر وتظهر الضمائر وتكشف الأستار وتخشع الأبصار وتسكن الأصوات ويقل فيه الالتفات وتبرز الخفيات وتظهر الخطيئات، يوم يساق العباد ومعهم الأشهاد ويشيب الصغير ويذهل الكبير، يوم توضع الموازين وتنشر الدواوين، يوم تبرز الجحيم ويغلى الحميم وتزفر النار وييأس الكفار، يوم يخرس اللسان وتنطق جوارح الإنسان. وعن نطق جوارح الإنسان سيكون موضوع حلقتنا الجديدة بإذن الله تعالى من برنامج من مواقف يوم القيامة، فترقبوها بإذن الله، وإلى الملتقى.